بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رجال هذا الإسناد ستة، رجال هذا الإسناد ستة، فهو إسناد سداسي، يعني الوسائط بين الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة رجال أو ستة وسائط أو ستة طبقات، فالإسناد سداسي. الحميدي شيخ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي أو الأسدي المكي، منسوب إلى حميد بن أسامة، بطن من بني أسد بن عبد العزى بن قصي، رهط خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنها، يجتمع مع خديجة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها في أسد، ويجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي، وهو إمام كبير مصنف رحمه الله تبارك وتعالى، رافق الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في الطلب عن سفيان بن عيينة ومن في طبقته، رافق الإمام سفيان بن عيينة في الطلب الإمام الشافعي في الطلب عن سفيان بن عيينة ومن في طبقة سفيان بن عيينة كالإمام مالك وغيره. قال أبو حاتم رحمه الله تبارك وتعالى: أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام، وهو ثقة إمام. أبو حاتم هو أبو حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، إمام الجرح والتعديل. أبو حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى معلوم أنه من الطبقة المتشددة في الجرح والتعديل رحمه الله تبارك وتعالى. علماء الجرح والتعديل الطبقات عندهم على ثلاث طبقات: طبقة المتشددة كأمثال شعبة رحمه الله تبارك وتعالى، كأبي حاتم الرازي، كالإمام النسائي أيضا. الطبقة المتوسطة كالإمام أحمد، كالإمام البخاري، كعبد الرحمن بن مهدي، دي الطبقة المتوسطة. في طبقة متساهلة كابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى وغيره. لما يجي صاحب الجرح والتعديل الذي هو إمام الجرح والتعديل الذي هو من الطبقة المتشددة في الرجال ويوثق أحدا من الرواة، يوثق أحد من الرواة، فاشدد على هذا التوثيق أو اشدد على هذا التعديل. ليه؟ لأن هذا كما يقول أهل العلم هذا جراح. هذا إيه؟ هذا جراح، والمعنى أنه يسقط الراوي بأدنى أو أقل شبهة، يسقط الراوي بأقل إيه؟ بأقل شبهة. واضح كده؟ فعندما يوثق فتوثيقه معتمد، لأن أمر التوثيق عنده والتعديل عنده أمر مش سهل لتشدده في الرجال، ماشي كده؟ فيبقى لما يوثق التوثيق إيه؟ معتمد، التوثيق معتمد. ولذلك لما يجي حد من أصحاب هذه الطبقة يروي عن راو، هذا الراوي مجهول، ماشي كده؟ يروي عن راوي، عن راوي مجهول، فعلماء الرجال وعلماء الحديث يقبلون مثل ذلك بناء على أن هذا الراوي من المتشددين في الرجال، لا يروي عن أي أحد، لا يروي عن إيه؟ لا يروي عن أي أحد. ولذلك يجي يقول لك إيه مثلا، روى عنه شعبة وكفى بشعبة، لأن شعبة مش هياخد عن إيه؟ عن أي حد. يقول لك مثلا روى عنه سليمان بن حرب، وسليمان بن حرب لم يكن يروي عن أي أحد متشدد في الرجال، عفان بن مسلم مثلا، وهكذا. فلما يجي يروي عن حد، وحتى لو كان هذا الأحد أو هذا الشيخ مجهول لا يروي عنه إلا مثله أو لا يروي عنه إلا هو، فالعلماء يعتمدون ذلك وترتفع الجهالة بذلك ويكون ثقة عنده، ويكون بذلك من الرجال الذين يقولون فيه مقبول، يعني ترتفع به، ترتفع بالرواية عنه من مثل هذا الجهالة، ماشي كده؟ فدي من المسائل المهمة. لكن على العكس، إذا جرح أحد الأئمة المتشددين في الجرح والتعديل، إذا جرح فالجرح بتاعه لا يعتمد مطلقا، لابد أن يكون مفسر السبب، لأنه شديد جدا في هذا الأمر، فلازم يكون مفسر السبب وينظر من وافقه على هذا الأمر، ولا سيما لو كان من الطبقة المتوسطة، لو كان من الطبقة المتوسطة في الجرح والتعديل. فلما يجي يوثق يبقى يكفيك إيه؟ يكفيك توثيقه، يكفيك توثيقه. ومن أمثال من؟ من أمثال أبي حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى. فيقول أبو حاتم الرازي، الرازي أثبت الناس في سفيان بن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب سفيان بن عيينة، وهو ثقة إمام، وهو ثقة إمام. قال الحميدي رحمه الله تبارك وتعالى: جالست سفيان بن عيينة 19 سنة أو نحوها، 19 سنة أو إيه؟ أو نحوها، رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. يعني إذا لقى الإمام البخاري، إذا وجد الحديث عن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير هذا، يكتفي به ولا يبحث عن هذا الحديث عند أحد غيره، عند أحد إيه؟ عند أحد غيره من أهل العلم، بل يكفيه إيه؟ بل يكفيه أنه أخذه من الحميدي، وذلك لإيه؟ لثبوت قدم الحميدي في ذلك ولعلوه في هذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى. أخذ الحميدي الفقه عن الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، ورحل معه إلى مصر، ورجع بعد وفاة الشافعي إلى مكة، إلى أن مات بمكة في سنة 219 للهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن الحميدي: ثقة حافظ فقيه من الطبقة العاشرة، وهو أجل أصحاب ابن عيينة، وهو أجل أصحاب ابن عيينة. الحميدي روى عنه البخاري في صحيحه 71 حديث، وروى له 8 أحاديث في المتابعات. روى عنه في صحيحه 71 حديث و 8 أحاديث متابعات. روى له مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة الصحيح. فالإمام الحميدي ليس من رجال مسلم، ليس من رجال إيه؟ ليس من رجال مسلم، واضح كده؟ وبنفرق دايما بين من يروي عنهم أو يروي لهم الإمام مسلم في المقدمة، عمن يروي لهم في داخل الصحيح. فاللي في داخل الصحيح إذا روى عنهم الإمام مسلم في معرض الاحتجاج فهم على شرطه، فهم على إيه؟ فهم على شرط الإمام مسلم. أما اللي في المقدمة أو يروي لهم على سبيل الاستشهاد أو يروي لهم في المتابعات فليسوا على إيه؟ ليسوا على شرط الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى الحميدي تفرد البخاري بالرواية عنه عن مين؟ عن الإمام مسلم. لم يخرج له مسلم في صحيحه، لم يخرج له مسلم في صحيحه، ولكن له ذكر أو روى له في مقدمة صحيحه. ومقدمة الصحيح عند الإمام المسلم ليست على شرط مسلم، ولذلك ممكن تجد فيها رواية حتى عن أقوام فيهم كلام عند أهل العلم. فروى له مسلم في مقدمة صحيحه، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي، كل هؤلاء رووا عن الحميدي بواسطة، بخلاف الإمام البخاري روى عنه بدون واسطة، فهو شيخ الإمام البخاري، وده من مميزات صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فيبقى كل اللي روى عنه من الستة ما عدا الإمام البخاري روى عنه بواسطة، الإمام البخاري روى عنه بدون واسطة رحمه الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران، واسم أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد المكي، أصله ومولده الكوفة. وقد شارك الإمام مالك رحمه الله تعالى في كثير من شيوخه، وعاش بعد الإمام مالك 20 سنة، عاش بعد الإمام مالك 20 سنة رحمه الله تعالى. قال أبو حاتم: الحجة على المسلمين، الحجة على المسلمين مالك وشعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وقال أيضا: ابن عيينة ثقة إمام، وأثبت أصحاب الزهري، أثبت أصحاب الزهري مالك وابن عيينة، الإمام مالك وسفيان بن عيينة. ولولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب العلم من الحجاز، لذهب العلم من الحجاز، بل تجد عند سفيان بن عيينة من الأحاديث ما لا تجده عند الإمام مالك، ما لا تجده عند الإمام مالك، لأن سفيان بن عيينة جمع ما بين أحاديث أهل العراق وأحاديث أهل مكة والمدينة رحمه الله تعالى، بخلاف الإمام مالك، بخلاف الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال: في التقريب ثقة حافظ فقيه إمام حجة، وكان ربما دلس، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار رحمه الله تعالى، عمرو بن دينار المكي أثبت الناس في سفيان بن عيينة، أثبت الناس في عمرو بن دينار المكي هو سفيان بن عيينة. توفي سفيان بن عيينة سنة 198 للهجرة وله 91 سنة، أخرج له الجماعة، أخرج له الجماعة. ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى يذكر لنا فائدة في صحيحه رحمه الله، فيقول: وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا، مثل الثوري والأعمش سليمان بن مهران أبو محمد وأبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى، وأضرابهم من الأئمة المتقنين وأهل الورع والدين، لأن متى قبلنا خبر مدلس لم يبين السماع فيه وإن كان ثقة لزمنا قبول المقاطيع، المقاطيع هنا يعني المنقطع، والمراسيل كلها، لأنها لا يدرى لعله هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يهي، يعني يضعف الخبر بذكره إذا عرف، إذا عرف إيه؟ إذا عرف هذا الضعيف. اللهم، ده الاستثناء بقى، إلا أن يكون المدلس يعلم، يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، إلا عن إيه؟ إلا عن ثقة، فعندئذ مش هيبقى فيه إيه؟ مش هيبقى فيه إشكال، مش هيبقى فيه إشكال، لكن الخوف في التدليس أن يكون دلس عن إيه؟ عن ضعيف، عن ضعيف. نعم. فإذا كان كذلك، يعني والحل هكذا، قبلت روايته وإن لم يبين السماع، لأنه مدلس عن إيه؟ عن ثقة، يدلس عن ثقة. وهذا ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة وحده. أدي بقى فائدة نفيسة جدا في سفيان بن عيينة رحمه الله، أنه كان لا يدلس إلا عن إيه؟ إلا عن ثقات، إلا عن ثقات. فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك بعينه قد بيّن سماعه عن ثقة مثل نفسه. يعني إن كان دلس الخبر يوجد على طول هذا الأمر اللي دلس فيه ممكن هتلاقيه الحديث من عنده من قد بيّن فيه السماع. ولما يبين السماع بين سباع عن إيه؟ عن ثقة مثل نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى الكلام هنا على إن المدلس لابد أن يصرح لنا بالإيه؟ بالسماع. لابد أن يصرح لنا بالسماع ولا نقبل خبر المدلس اللي هو أهل الثقة أهل الورع في الدين أهل الضبط والإتقان إلا بذلك، إلا إذا علمنا أنه إن دلس لا يدلس إلا عن إيه؟ إلا عن ثقات، إلا عن ثقات. مسألة التدليس من المسائل المهمة، يعني نشير إليها كده في إلماحة سريعة. لما بيتكلم على هذا النوع من التدليس هو يتكلم هنا على تدليس الإسناد. يتكلم على إيه؟ على تدليس الإسناد. واضح كده؟ تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد. في أنواع من تدليس الإسناد، أنواع من تدليس الإسناد لابد أن يصرح الراوي المدلس بالتحديث في جميع طبقات السند. ماشي كده؟ وهذا النوع الذي يعرف بتدليس التسوية أو تدليس التجويد أو تدليس التحسين، أي اسم من هذه الايه؟ من هذه الأسماء. وده يفرق عن تدليس الإسناد الذي نحن بصدده في هذه الإلماحة. إن تدليس الإسناد دائما أبدا الكلام بيكون على الشيخ المباشر للراوي المدلس، يعني هو ده الذي دلسه أو الذي أسقطه أو روى عنه بالعنعنة. ماشي كده؟ فيبقى فيه هنا في راويه المباشر، في شيخه المباشر. أما تدليس التسوية الخطر فيه أن المدلس يدلس في أي طبقة من طبقات الإسناد، يدلس في أي طبقة منين؟ من طبقات الإسناد. ماشي كده؟ فيسقط الراوي الضعيف في أي طبقة بين الثقات ويسوي الإسناد كله ثقات. وده من الذي كان يفعل مثل هذا النوع بقية بن الوليد، ولذلك كانوا يقولوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، خلي بالك من أحاديثه. فلذلك في مثل هذا النوع يشترط التحديث في إيه؟ في كل طبقة من طبقات السند، لازم يجيب الراوي التحديث من أوله إلى آخره. ماشي كده؟ لكن في هذا النوع حيبس يطالب بالتحديث أو بالبيان عن مين؟ عن شيخه المباشر. ففرق بين تدليس الإسناد وتدليس التسوية، وهو أحد أقسام تدليس الإسناد، لكنه أشنعها وأشد أنواع التدليس هو تدليس تدليس التسوية أو التجويد أو التحسين إلى آخر ذلك. في هناك نوع من التدليس لكن ليس له علاقة بصيغ الأداء، وإن كان بيسميه العلماء تدليس، لكن مش داخل في تدليس في تدليس الإسناد أو تدليس التسوية. فتدليس الإسناد عامة الإشكالية بتاعته على صيغ الإيه؟ على صيغ الأداء، على صيغ الأداء، ولذلك يجي بصيغة مهمة كعن، كأن، قال، هكذا، لكن لا يأتي بصيغة مصرحة وإلا كان كذبا. ماشي كده؟ النوع الذي ليس له علاقة بتدليس الإسناد، يعني ليس له علاقة بصيغ الأداء، هو ما يسمى بتدليس الشيوخ. ده ملوش علاقة بإيه؟ بصيغ الأداء، لكن الإشكالية كلها في إيه؟ إن الراوي المدلس هنا ده بيصرح بالتحديث وبيصرح بالسماع وبيصرح بالإخبار، لكن الإشكالية أنه يأتي إلى شيخه فبدل من أن يذكره بالاسم المعروف به أو الكنية المعروف بها أو اللقب المعروف به يوم يعمل إيه؟ يعمي ذلك. فإذا كان معروف بالاسم يجيبه يذكره بالكنية أو يذكره باللقب أو يذكره بالصفة. الحامل على هذه الأمور أنه ممكن يكون يعني كثير الرواية عن هذا الشيخ، ملوش شيوخ كتير يروي عنهم، فهو عايز يبين أنه له إيه؟ روايات عن شيوخ متعددة، فيبتدي إيه؟ يغير الاسم والكنية واللقب والعملية دي والصفة، فيوهم إيه؟ كثرة الشيوخ. أو ممكن يكون الشيخ طالت به حياة وحدث وشاركه في الرواية عنه الكثيرين، فهو عايز يعني يبين أنه متفرد بشيء عن أقرانه فيعمل هذه المسألة. فالشاهد أن تدريس الشيوخ ليس له دخل في صيغ الأداء بخلاف تدريس إيه؟ بخلاف تدريس الإسناد. تدريس الإسناد إشكالته كلها في صيغ الإيه؟ في صيغ الأداء، في صيغ الأداء. ففي تدريس الشيوخ ما بيقولش عن مثلا، لكن ممكن يصرح بالتحديث فهو صادق، لكن الإشكالية كلها إنه بيوعر وبيصعب على الباحث معرفة هذا الراوي، معرفة هذا الإيه؟ هذا الراوي الذي كناه أو لقبه أو وصفه إلى آخر هذه الأمور. وده يترتب عليه أحد أمرين، إما أن يكون هناك أحد من العلماء مثلا المتساهلين في هذا الأمر فممكن يقبل الحديث على ذلك، يمرر الحديث على ذلك. أما أهل النقد، أهل النقد وأهل التحري لا يقبلون الحديث على ذلك، يتوقفوا فيه أو يردوه. فهي دي الإشكالية حتترتب على مثل هذا النوع من الإيه؟ من أنواع التدليس. لكن الخلاصة أنه ليس له علاقة بصيغ الأداء، صيغ الأداء كلها على تدليس إيه؟ على تدليس الإسناد، على تدليس الإيه؟ الإسناد. واضح كده؟ فهو بيأتي بصيغة توهم، توهم الإيه؟ توهم السماع، لكنها غير صريحة في السماع أو التحديث أو الإخبار. واضح كده؟ فده يعني في مسألة الإيه؟ في مسألة التدليس. فيبقى الراوي المدلس إذا كان من تدليس الإسناد يبقى العلماء يشترط أنه يبين إيه؟ يبين السماع عن إيه؟ عن شيخه، عمن أخذ منه. ماشي كده؟ أما إن كان الراوي عندنا ممن هو يسوي تدليس التسوية أو تدليس التجويد، فهنا يشترط فيه نوع آخر أو شرط آخر، وده أشد من الأول. ماشي كده؟ فيشترط فيه التصريح في بالتحديث أو بالسماع يعني في جميع طبقات السند، لأن هذا النوع من التدليس علاقته مش علاقة الراوي بمن فوقه، ولكن ده علاقة الراوي بجميع طبقات السند. ممكن يسقط أي راوي ضعيف في أي طبقة من طبقات السند بين ثقتين ويسوي إيه؟ ويسوي الإسناد كله ثقات، يسوي الإسناد كله إيه؟ كله بالثقات. فده خطورة هذا النوع من الإيه؟ من أنواع التدليس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهذا يعني على إيه؟ على هامش الذكر كما يقال، وإن كان الأمر فيه يعني أبحاث قيمة في هذا المقام. الأمر الذي بعد ذلك، الطبقة اللي بعد كده، حدثنا يحيى ابن سعيد، يحيى ابن سعيد ابن قيس ابن عمرو ابن سهل الأنصاري الخزرجي، الخزرجي النجاري أبو سعيد المدني القاضي. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، من صغار التابعين. عن يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر هذا الحديث، أو تقدر تقول اشتهر وتواتر، ودي هتبقى مهمة في هل هذا الحديث الذي نحن بصدره حديث الأعمال هو من المتواتر ولا من غير المتواتر. هنجيله إن شاء الله تبارك وتعالى ونشوف كلام أهل العلم. فالخلاصة أن الحديث اشتهر وانتشر وكثرت رواته من عند من؟ من عند يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال في التقريب ثقة ثبت توفي في سنة 143 للهجرة أو بعدها، أخرج له الجماعة، أخرج له الجماعة. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، هو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله، كان لجده الحارث بن خالد صحبة رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو ابن عم أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب أجمعين. ومحمد بن إبراهيم من أواسط التابعين، يبقى عندي دلوقتي طبقة صغار التابعين وعندي طبقة أوساط أو أواسط التابعين، وحيجي طبقة كبار التابعين. التيمي ثقة كما قال الحافظ في التقريب، ثقة له أفراد، ثقة له أفراد. توفي سنة 120 للهجرة، أخرج له الجماعة، أخرج له الجماعة. بعد ذلك أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي، علقمة ابن وقاص ابن محصن ابن كلدة الليثي العتاري، العتاري المدني رحمه الله تعالى، قال في التقريب ثقة. أخطأ من زعم أن له صحبة، أخطأ من زعم أن له صحبة، ليس إيه؟ ليس من الصحابة، ولكن غايته أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تثبت له إيه؟ لا تثبت له صحبة. مات في خلافة عبد الملك بن مروان، أخرج له الجماعة، أخرج له الجماعة. يبقى دلوقتي عندنا صغار التابعين وأواسط التابعين وكبار التابعين، فهنا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح بالياء، ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب القرشي العدوي أمير المؤمنين رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، مشهور جم المناقب، استشهد في ذي الحجة أو في ذي الحجة سنة 23 للهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وولي الخلافة 10 سنين ونصف. أخرج له الجماعة، أخرج له الجماعة. طبعا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه المناقب بتاعته تفرد في مجلد ويزيد رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين على العموم، أول من لقب بأمير المؤمنين عليه على عموم المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأول من لقب بلقب أمير المؤمنين على خصوصية على الخاص يعني هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه في سرية أرسله فيها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ ده على إيه؟ على سرية. لكن أمير المؤمنين عامة أول من لقب به هو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم. مسند أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم 539 حديث، 539 حديث. اتفق الشيخان على 26 حديث، وانفرد البخاري ب 32 حديث، وانفرد مسلم ب 21 حديث. ده مسند أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى عندنا الرواة فيهم ثلاثة من التابعين عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بالنسبة لفوائد هذا الحديث، نبدأ بطرائف أو لطائف الأسانيد أو لطائف الإسناد. فأوله كما قلنا أنه من سداسيات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. اللطيفة الثانية أنه مسلسل بالثقات، الرواة من أولهم إلى آخرهم ثقات، من أولهم إلى إيه؟ إلى أعلى التابعين لو علقمة كلهم إيه؟ كلهم ثقات، فهو مسلسل بالإيه؟ بالثقات. نعم. أيضا أن إسناد هذا الحديث يرحمكم الله، إسناد هذا الحديث إسناد مكي مدني، إسناد إيه؟ مكي مدني. فالحميدي رحمه الله تعالى شيخ البخاري مكي قرشي، مكي قرشي. فكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى امتثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، وده شغل الإمام البخاري بقى. شغل الإمام إيه؟ شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قدموا قريشا. هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، والبيهقي في الشعب، وأيضا البيهقي في السنن وغيرهم. صحح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في رواء الغليل وفي الجامع الصغير رحمه الله تعالى. فافتتح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كتابه بالرواية عن شيخه الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه. يبقى قدموا إيه؟ قدموا قريش، وده أفقه قرشي أخذ عنه مين؟ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه. فدلوقتي عندنا الحميدي مكي، وسفيان بن عيينة مكي، سفيان بن عيينة مكي، وإن كان أصله كوفي لكنه أقام في مكة رحمه الله تبارك وتعالى. فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي، لأن ابتداء الوحي كان فين؟ كان في مكة، ابتداء الوحي كان في مكة. ومن ثم ثنى بالرواية عن الإمام مالك، الإمام مالك شيخ شيخ المدينة، مش كده؟ شيخ المدينة رحمه الله تبارك وتعالى، ماشي كده؟ فيبقى دلوقتي مراتب الوحي أو كانت في مكة، ماشي، وبعد كده اللي تأتي بعدها في مرتبة الوحي كانت المدينة. فمن ثم ناسب أن هو يبدأ يبدأ بمكي قرشي قدموا قريشا وبمكي، ثم يثني بعد ذلك بإيه؟ بالمدنية اللي هي التالية لمكة في نزول الوحي، وتالية لمكة كذلك في جميع الفضائل. فمكة حرم الله تبارك وتعالى، والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيش إيه؟ ما فيش أماكن حرم بعد ذلك، ماشي كده؟ يعني فيش حاجة اسمها إيه؟ ثالث الحرمين، لا، المسجد الأقصى ليس من إيه؟ ليس من الحرم، لكن الحرمين هما إيه؟ مكة، حرم مكة وحرم المدينة فقط، حرم المدينة فقط. وطبعا فضائل مكة والمدينة كثيرة، يعني معروفة أنها لا تشد الرحال إلا للمسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى، ومسجد الأقصى إلى جانب يعني الفضائل المعروفة لمكة والفضائل المعروفة للمدينة. أيضا مالك وابن عيينة رحمة الله عليهما قرينان، ولذلك قال الشافعي لولاهما لذهب العلم من الحجاز، لذهب العلم من الحجاز. اللطيفة الرابعة كما ذكر ذلك الذهبي في سير الأعلام في ترجمة الحميدي، قال هذا الإسناد إسناد عزيز المثل جدا، ليس فيه عنعنة أبدا، بل كل واحد منهم صرح بالسماع له، يعني الإسناد اللي احنا ذكرناه دوت كله من أوله إلى آخره، من أول الحميدي إلى علقمة ابن وقاص، كله إيه؟ سماع وإخبار، مفهوش عنعنة، مفهوش إيه؟ مفهوش عنعنة، وهذا نادر، هذا من النادر كما قال الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن جاء في رواية أبي ذر عن يحيى ابن سعيد، عن يحيى إيه؟ عن يحيى ابن سعيد، يبقى هنا فيه في عنعنة، في عنعنة، فيكون قد اجتمع في هذا الإسناد أكثر السياق التي يستعملها المحدثون، وهي التحديث، الإخبار، السماع، العنعنة، أكثر صيغ التي يستخدمها أصحاب الحديث، التحديث، الإخبار، السماع، العنعنة، كلها موجودة فين؟ كلها موجودة بذلك في هذا الإسناد بناء على الرواية الأخرى التي فيها إيه؟ عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. واضح كده؟ نعم. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، عن محمد بن عيير التيمي أواسط التابعين، عن علقمة، وعلقمة من كبار إيه؟ من كبار التابعين، وكبار التابعين ليه؟ لأنه سمع هنا مين؟ عمر، سمع هنا إيه؟ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما يدركش عمر وأبي بكر إلا إيه؟ إلا كبار التابعين أو المخضرمين. نعم. كذلك من لطائف هذا الإسناد أن رواته جميعا احتج بهم الجماعة سوى الحميدي، يبقى كل الرواة مما فوق الحميدي، سفيان بن عيينة، يحيى بن سعيد الأنصاري، التيمي، علقمة، كلهم دول رجال الإيه؟ رجال الجماعة، يعني خرج لهم أصحاب الكتب الستة، البخاري، مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وأصحاب السنن الأربعة دولت اللي احنا بنقول عليهم إيه؟ الجماعة، ماشي كده؟ يبقى كل دولة مخرج لهم في إيه؟ في الكتب الستة خرج لهم الجماعة، ما عدا مين؟ ما عدا الحميدي رحمه الله تبارك وتعالى، لم يحتج به مسلم، لم يخرج له مسلم، ولم يخرج له ابن ماجه، ولم يخرج له إيه؟ ابن ماجه. قلنا المسلم روى له إيه؟ في المقدمة، روى له في المقدمة، ماشي كده؟ أما ابن ماجه فلم يخرج له شيئا في سننه. أيضا من لطائف هذا الإسناد أنه رواية أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، صاحب المناقب الكثيرة العظيمة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. المسألة الثانية تخريج هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب المعتمدة جميعا، أصحاب الكتب المعتمدة خرجوا هذا الحديث، منهم أصحاب الكتب الستة، منهم أصحاب الكتب الستة. فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه في سبع مواضع، أخرجه البخاري في صحيحه في سبع مواضع بألفاظ متعددة، فأخرجه في بدء الوحي كما هو معنا الآن، وأخرجه في كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، وأخرجه في كتاب العتق، وأخرجه في مناقب الأنصار، وأخرجه في النكاح وفي الأيمان والنذور وفي الحيل. هذه السبع مواضع التي ذكرهم فيها الإمام البخاري في صحيحه. أما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فأخرجه في موضع واحد في كتاب الإمارة، في كتاب الإمارة بلفظ إنما الأعمال بالنية، بلفظ إيه؟ إنما الأعمال إيه؟ بالنية. فلم يخرج الإمام مسلم النيات، لم يخرج الجمع، لم يخرج إيه؟ جمع النية، ماشي، ولكن خرجه بالإفراد. واضح كده؟ طيب. وطبعا الفارق بين هنا وبين هنا ان الامام مسلم لم يتصدى لما تصدى له الامام البخاري، فعشان كده الامام البخاري وزع الحديث في هذه المواطن او في هذه المواضع السبع ليستنبط امورا معينه او يستدل به على امور معينه رحمه الله تبارك وتعالى، لكن الامام مسلم لم يتصدى لما تصدى له الامام البخاري من فقه الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. فذلك تجد الحديث عنده في موطن إيه؟ في موطن واحد، في موطن واحد، ويذكر طرقه عنده أو المتابعات والشواهد عنده لهذا الإيه؟ لهذا الحديث بخلاف الإمام البخاري. فالإمام البخاري يذكر الحديث في مواطن، وقد يقطع الحديث أيضا، يعني لا يذكر الحديث كاملا في هذا الموطن، ولكن يكتفي بس بالجزء الذي يستدل به على المعنى الذي يريد رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فالخلاصة إن الإمام مسلم هذا الموطن أو هذا الحديث عنده في موضع واحد وفي كتاب الإيه؟ كتاب الإمارة بلفظ إنما الأعمال بالنية، بلفظ إنما الأعمال بالإيه؟ بالنية على الإفراد. أيضا هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق بلفظ إنما الأعمال بالنيات، وأخرجه ابن ماجه في الزهدي، أخرجه ابن ماجه في الزهدي كذلك، وأخرجه الترمذي في جامعه في فضائل الجهاد بلفظ إنما الأعمال بالنية، وأخرجه النسائي في الطهار وفي الطلاق وفي الأيمان والنذور. أدي الحديث عند إيه؟ عند أصحاب الكتب الستة، عند أصحاب الكتب الستة. فالحديث مخرج في الكتب الستة. من المسائل الثانية لفظ النيات، لفظ الايه؟ النيات جمع نية، كما تقدم ليس هو ايه؟ من المتفق عليه، ليس هو من الايه؟ اللفظة دي ليس من المتفق عليه، لان احنا قلنا ان الامام البخاري هو اللي تفرد بها، الامام مسلم روى ايه؟ رواها على الافراد، انما الاعمال بالنية. يبقى لفظ النيات ليس هو من الايه؟ من المتفق عليه، يبقى المتفق عليه لفظ الايه؟ لفظ النية، لان جاء عند الامام البخاري بلفظ الايه؟ النية على الافراد، على الافراد كما سياتي. يبقى النيات ليس مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لكن اتفقوا على ايه؟ النية على الافراد. نعم. المسألة الرابعة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري: ثم ان هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، موطأ الإمام مالك، الموطأ يعني المسهل الميسر، نعم، إلا الموطأ، ووهم من زعم، أخطأ من زعم أن هذا الحديث في الموطأ مغطرا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك. يعني في رواية تانية احنا قلنا الإمام البخاري حيرويها ايه؟ من طريق الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، والرواية ديت عند الإمام مسلم، والرواية دي ايضا عند ايه؟ عند النسائي. فالحافظ ابن حجر بيقول ان البعض اغتر بذلك على انه من رواية الإمام مالك، وبالتالي استدلوا بذلك على انها هتكون فين؟ في موطأ الإمام مالك وليس كذلك. ده كلام مين؟ كلام الحافظ ابن حجر، بناء على إن أنه لا يلزم أن كل حديث رواه الإمام مالك أن يكون فين؟ أن يكون في الموطأ. لكن هذا الكلام غير صحيح عند التحقيق، هذا الكلام غير صحيح عند التحقيق. فالصحيح أن هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه، في موطئه، ولكن في رواية محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. احنا نعرف ان الموطأ له روايات متعددة، الموطأ له ايه؟ روايات متعددة. ففي رواية يحيى الليثي، في رواية يحيى بن يحيى التميمي، في رواية القعنبي، في رواية للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، ان صح يعني هذا الامر، يعني في روايات متعددة. فالإمام مش بيروي رواية واحدة، لكن مع كثرة طلب الموطأ من الإمام مالك، فهو يروي على طلاب أو طلبة الحديث يروي عليهم، ومع المدارسة يزيد الإمام مالك في مروياته رحمه الله تبارك وتعالى. فبالتالي حيكون هناك من أخذ رواية من الإمام مالك للموطأ يكون فيها زيادات عن بعض الروايات الأخرى التي أخذها يعني أصحابها قبل أن يدخل فيها الإمام مالك هذه الزيادة. وده معروف حتى في الصحاح، فتجد نسخة مثلا الإمام البخاري ممكن يكون فيها أحاديث أزيد من نسخة أخرى من راوي آخر. كذلك الإمام مسلم مثلا عنده الطريق بتاعه في روايات لا توجد مثلا في روايتنا، ذلك الرواية المعتمدة مثلا رواية الجلودي مثلا لما فيها من إيه؟ من أحاديث ليست في غيرها من روايات الإمام مسلم وهكذا. فدي مسألة تحتاج إلى تتبع وإلى عناية بأمر مرويات الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا الأمر إن الذي نفى أن رواية الأعمال بالنيات ليست موجودة في موطأ الإمام مالك، لا، الصحيح أن هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك لكن برواية يحيى برواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، رقم الحديث 983. فبان من ذلك أن استثناء الحافظ ابن حجر والبدر العيني في عمدة القارئ وكذلك العلامة أحمد شاكر رحمة الله على الجميع في تعليقه على إحكام الأحكام ليس بصحيح. كما نبه على ذلك أيضا العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في تنوير الحوالك بقوله وقد وقفت على الموطأ من روايتين أخرين سوى ما ذكر الغافقي، إحداهما رواية سويد بن سعيد يعني الهروي، والأخرى رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وفيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطئات. فيها زيادة يسيرة على إيه؟ على سائر الموطئات، منها حديث إنما الأعمال بالنيات، وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى الموطأ ووهم ومن خطأه في ذلك. يبقى الصحيح الثابت خلافا لما قاله الحافظ ابن حجر والبدر العيني والعلامة أحمد شاكر وغيرهم عن أن هذه الرواية أو هذا الحديث ليس في موطأ الإمام مالك، لا، الصحيح الثابت أنه في رواية الإمام مالك من رواية محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى. فمثلا رواية يحيى الليثي مش هيبقى فيها بقى إيه؟ هذا الحديث، لكن في رواية الحسن محمد ابن الحسن هتجد فيها هذا الحديث برقم 983. واضح الكلام؟ المسألة الخامسة بيان غلط من زعم أن هذا الحديث من المتواتر. ماشي كده، بيان خطأ من زعم أن هذا الحديث إيه؟ من المتواتر. نعم، حديث الأعمال بالنيات ليس إيه؟ ليس من المتواتر. طيب، لما نيجي العلماء يتكلموا على تقسيم الحديث، تقسيم الإيه؟ تقسيم الحديث، فيقسموا الحديث إلى أقسام. يقسمون الحديث باعتبار عدد الرواة، باعتبار عدد إيه؟ عدد الرواة، فهو المتواتر والأحاد. ماشي كده؟ ويقسمون الأحاديث بالنسبة إلى قائله، بالنسبة إلى إيه؟ إلى قائله، فهو المرفوع الإيه؟ المرفوع، الموقوف، المقطوع. وإحنا قلنا قبل كده المقطوع غير الإيه؟ غير المنقطع. ماشي كده، المقطوع غير الايه؟ غير المنقطع. المقطوع من صفات المتون، ماشي، اما المنقطع فهو ايه؟ من صفة الاسناد. واضح الكلام؟ يبقى المرفوع يعني المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ادي المرفوع. الموقوف اللي هو الموقوف على ايه؟ على الصحابي قولا او فعلا له، ماشي، ده بنسميه الموقوف. المقطوع ما كان على التابعي أو ما دون ذلك، قول أو فعل أو أي شيء من هذا الأمر بنسميه. يبقى تقسيم العلماء للحديث تقسيم باعتبار عدد الرواة، فهو الإيه؟ المتواتر والآحاد، ده باعتبار إيه؟ عدد الرواة. لما بنتكلم هنا بنتكلم على اعتبار عدد الرواة بغض النظر عن إيه؟ عن صحة أو ضعف ما نتكلمش هنا على قبول أو رد، لكن احنا بنتكلم بس باعتبار ايه عدد الرواة. ايضا من جهة نسبته الى قائله فهو الايه المرفوع والموقوف والمقطوع، برضو بغض النظر عن الايه عن الصحة والضعف او القبول والرد، ماشي كده. لكن القسم الثالث وهو قسم الحكم او قسم الوصف، ماشي كده، وهو اللي هيدخل بقى فيه المقبول والمردود، الصحيح الحسن الضعيف، الصحيح والحسن والايه والضعيف. ده بالنسبة لأقسام الايه أقسام الحديث. فاحنا معانا هنا الكلام على الايه بقى، على المتواتر، على المتواتر. فبقولنا من حيث عدد رواته احنا بنتكلم هنا على كيفية وصول هذا الخبر إلينا، وصول هذا الخبر إلينا، كيف الأمر، كيف وصل، كم واحد رواه، أخبر به واحد، أخبر به اثنان، أخبر به عشرة، أخبر به مئة. فاحنا بنتكلم على ايه كيفية وصول هذا الخبر، كيفية وصول هذا الخبر بغض النظر عن ايه عن الصحة والضعف. يبقى الكلام بس على اعتبار الايه اعتبار عدد الطرق، اعتبار عدد الايه اعتبار عدد الطرق من حيث الكثرة ومن حيث القلة، لا باعتبار الصفة، لا باعتبار الايه الصفة ضعف او ايه او صحة قبول او رد. نعم. ولا من كونه مرفوعا او موقوفا او مقطوعا. المتواتر في اللغة، المتواتر في اللغة اسم فاعل من التواتر، يقال تواتر المطر يعني تتابع، ماشي، تواتر يعني تتابع. فالمتواتر اسمه اسم فاعل. نعم. وهو في اصطلاح المحدثين، وده اللي هيهمنا يعني، هو الحديث الذي يرويه في كل طبقة من طبقات السرد رواة كثيرون، يستحيل عادة، تحيل العادة، تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، إلى منتهى، حتى ينتهي إلى إيه؟ إلى قائله، حتى ينتهي إلى قائله، وينتهي خبرهم هذا إلى أمر حسي. يقول لك إيه، سمعنا، رأينا، ماشي كده، ما ينتهيش إلى ظن أو إلى تخمين أو إلى شك، ما ينفعش، ما ينفعش في الايه، ما ينفعش في المتواتر، ما ينفعش في الايه في المتواتر. طيب نفصل المسألة دي شوية كده، نشوف الكلام فيها ايه. شروط التواتر، شروط الايه التواتر. اول شرط من هذا التعريف هو استمرار العدد المفيد للعلم في جميع طبقات السند، استمرار العدد المفيد للعلم في جميع طبقات السند. مسألة العدد دي اختلف فيها أهل العلم كثيرا، في خلاف عند أهل العلم كثير، البعض يجعلهم 70 على أصحاب موسى، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قال لك دوت اللي يحصل به الايه التواتر، يحصل به صدق الايه الخبر. والبعض يجعلهم أقل من ذلك، يجعلهم 40 على عدد يعني أول من أسلم أو أول طائفة أسلمت كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، البعض يجعلهم 12، البعض يجعلهم أقل من ذلك، البعض يجعلهم 4، يعني إلى آخر هذا الأمر. ففي كلام لأهل العلم في ذلك، يعني ليس الأمر مجال الإسهاب فيه، لكن بيهمنا شروط هذا التعريف. اللي ناخده من هذا التعريف هو استمرار العدد المفيد للعلم في جميع طبقات السند. فليس المقصود من قول العلماء عن مثلهم، عن مثلهم أن يروي عدد كثير عن مثلهم، اشتراط نفس العدد، اشتراط نفس الايه، اشتراط نفس العدد، ولكن المراد توفر نفس الشرط، توفر نفس الايه الشرط. بمعنى ان العدد ده ممكن ينقص، ماشي ينقص، بس بشرط انه ما يخلش بعدد التواتر، ما يخلش بعدد ايه التواتر. يعني مثلا لو قلنا في حديث رواه 40، جت الطبقة اللي تحتهم قامت راويه 30، ده يخل بعدد التواتر؟ لا ما يخلش، ماشي كده. بخلاف مثلا ما هي يقول لك ايه رواه 40 او رواه 20، ويجي بعد كده يقول لك والله رواه عن العشرين دولت 2، لا هنا هيبقى في خلل بعدد الايه بعدد التواتر، ده مش من المتواتر، بيدخل في كلام تاني بقى، ماشي. لكن هنا 40 نزلوا ل 35 نزلوا ل 30، ما هوش ايه الفارق اللي يخل بعدد الايه بعدد التواتر. طيب يبقى ده. طيب لو رواه 40 وقام جاي في الطبق اللي بعدها رواه 60، ده أفضل ولا مش أفضل؟ أفضل. فما فيش إشكالية في إيه؟ في الزيادة. كذلك ما فيش إشكالية في النقص بشرط إن هو إيه؟ لا إيه؟ لا يؤثر في شرط التواتر. لا يؤثر في شرط إيه؟ في شرط التواتر من ناحية إيه؟ من ناحية العدد. واضح كده؟ طيب. ده بالنسبة لإيه؟ الشرط الأول في هذا التعريف. الأمر الثاني أن يخبر المخبرون عن علم ويقين لا عن ظن أو شك. يعني لو عندي جماعة مثلا 40 أو 30 أو كذا، فأم جاي مثلا 20 قالوا رأينا زيدا، ماشي، جم التانيين قالوا إيه؟ أو عمرا. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش أو ديت. يبقى إما رأينا زيد أو رأينا عمر، لكن ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش أو في الإيه؟ في التواتر. في التواتر. واضح كده؟ طيب. الأمر الذي بعد ذلك أن تكون هذه الكثرة، يستحيل أن تتواطأ هذه الكثرة على الكذب. يعني أن لا يمكن أن هذه الكثرة هتيجي تتفق فيما بينها وتقعد فيما بينها وتعمل اتصالات ويتصلوا بعضهم ببعض. إحنا النهاردة هنيجي نعمل إيه؟ هنختلق كلام وعايزين نتفق على هذا الكلام فيما بيننا، يبقى إحنا إيه؟ كده وصلنا لحد التواتر الذي لا يجوز إيه؟ لا يجوز ربطه. يبقى يستحيل عادة أنهم يتواطؤوا على الكذب أو الكتمان، يعني يتواطؤ هذا العدد على الكذب أو على الإيه؟ أو على الكتمان. يستحيل. واضح كده؟ طيب. الشرط الذي بعد ذلك أن يستند المخبرون في خبرهم إلى حس، لا إلى العقل، لا إلى الظن والتخمين. ما ينفعش، لازم ينتهي في خبرهم جميعا ويقولوا إيه؟ رأينا وسمعنا. ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش تخمين، ما ينفعش أمر ظني، ما ينفعش. ما ينفعش في إيه؟ في أمر المتواتر. واضح كده؟ يبقى دي الشروط التي يشترطها أهل العلم في إيه؟ التواتر، مأخوذة من هذا التعريف، مأخوذة من هذا التعريف. طيب. أقسام المتواتر. المتواتر له أقسام؟ آه نعم له أقسام. وده اللي حيريحنا في هذه المسألة، حيريحنا في هذا الحديث، من أي نوع من المتواتر هو، وكلام العلماء الذين قالوا هو متواتر واللي قالوا لا ده غير إيه؟ غير متواتر. أقسام المتواتر: المتواتر ينقسم باعتبار متنه إلى قسمين، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي والمتواتر إيه؟ المعنوي. والمعنوي هنا مش حاجة يعني معنوية، لكن حاجة إيه؟ المتواتر بمعناه، الذي تواتر بمعنى، هنشوفه دلوقتي. فالمتواتر اللفظي هو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى، مفيش خلاف فيه، مفيش خلاف ايه فيه. كالقرآن الكريم، ده أعلى صور التواتر، ده بيسموه تواتر ايه؟ تواتر الطبقة. تواتر ايه؟ تواتر طبقي. يعني ايه؟ نقلت الأمة إلى الأمة إلى الأمة إلى الأمة إلى يرث الله الأرض ومن عليها، ماشي كده؟ فهنا القرآن متواتر بلفظه وإيه؟ ومعناه. كذلك حديث مثلا من كذب علي متعمدا، بعض أهل العلم قال دوت رواه 70 من الصحابة، بعضهم زاد أن ده عد 100 من الصحابة رواه، 100 صحابي روى هذا الحديث عن إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنهم 10 المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم جميعا. واضح كده؟ فده هنا من أعلى إيه؟ من أعلى الأحاديث، ودوت هنا مصور ويسمى به بالمتواتر، المتواتر به بلفظه ومعناه، تواتر بلفظه ومعناه. لكن اللي حب ننبه عليه أن المتواتر لا شك المتواتر اللفظي قليل بالنسبة لعموم الأحاديث، وكذلك هو قليل بالنسبة للمتواتر المعنوي. يبقى المتواتر اللفظي أقل قليل بالنسبة لعموم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما لا شك فيه حيكون أقل أيضا من المتواتر دي، من المتواتر المعنوي، من المتواتر بالمعنى الذي تواتر بمعناه. لكن في إشكالية نبينها برضو، أن بعض أهل العلم كابن حبان ومن تبعه ادعى عدم وجود المتواتر اللفظي من الحديث، ادعى عدم وجود المتواتر اللفظي من الحديث، لا ما فيش حاجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متواترة إيه؟ متواترة باللفظ، متواترة باللفظ. وقال ابن الصلاح رحمه الله ما ملخصه، إن مثال المتواتر على التفسير المتقدم اللي احنا ذكرناه، يعني يعز، يعني ينظر، يقل، يعني يقل وجوده، ينظر وجوده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لعموم الأحاديث. لكن الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع وغيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى أن المتواتر اللفظي موجود، أو المتواتر اللفظي المتواتر المعنوي موجود وبكثرة، موجود وبكثرة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وما ادعاه، يعني ابن الصلاح، من ندرة أو من عزة المتواتر ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم به اللي هو ابن حبان وغيره، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أو يحصل منهم اتفاق على يعني اختلاق هذا الأمر. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بين أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، زي السنن، زي الصحيحين، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، مسند الإمام أحمد، الموطأ، دي مقطوع بصحتها إلى إيه؟ إلى أصحابها، إلى أصحابها. إذا اجتمعت هذه الكتب على إخراج حديث، على إخراج حديث، وتعددت طرق هذا الحديث، تعددت الطرق يعني جاءنا منين؟ من كذا مصدر، عن كذا صحابي، عن كذا تابعي وغيرهم، وهكذا جاء كل واحد من دولت من أصحاب الكتب المعتمدة روى هذا الحديث من طريق غير طريق صاحبه، أو من غير طريق صاحب الكتاب الآخر أو صاحب المصنف الآخر، ماشي كده؟ فعندئذ لما نيجي نجمع كل دول يكون متواتر ولا مش متواتر؟ يكون متواتر، يكون متواتر، نعم. وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقين بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، يبقى مش وجود إيه؟ وجود إيه؟ وجود ندرة، أو يقل وجوده كما زعم البعض أو ادعى البعض الآخر. ونعطي أمثلة على ذلك حتى يتضح الأمر، يعني من أمثلة المتواتر اللفظي الذي تواتر باللفظ والمعنى. مثلا حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قلنا رواه النبي صلى الله عليه وسلم 75 صحابي، 75 صحابي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده اجتمع فيه العشرة، اجتمع على روايات العشرة المشهود لهم بالجنة، ووصل بهم ابن الجوزي إلى أزيد من 90، زاد في الصحابة بس في طبقة الصحابة إلى أزيد من 90 من الصحابة رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده متواتر ولا مش متواتر؟ شوف بقى 90 وتنزل طبقة التابعين تبقى أوسع، أتباع التابعين توسع، يبقى ده متواتر ولا مش متواتر؟ أو ده متواتر، نعم. أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، المسح على ليه؟ المسح على الخفين. قال الحافظ في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوز 80 منهم العشرة، يعني المشهود لهم بالجنة. وفي مصنف ابن أبي شيبة وغير عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، والحسن من أواسط التابعين رحمه الله، قال: حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين. هذه كده ايه، متواتر ولا مش متواتر؟ هذه برضو ايه، متواتر. ايضا حديث رفع اليدين في الصلاة، اللي هي ايه، مواطن رفع اليدين، مواطن رفع اليدين، من رواية نحو 50 صحابيا، رواه النبي صلى الله عليه وسلم 50 ايه، 50 صحابيا. حديث: نضر الله امرأ سمع مقالتي، هذا الحديث رواه 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوهم. حديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه حوالي 20 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمثلة موجودة، وطبعا يعني في أكثر من ذلك، لكن بس بنذكر إيه، أمثلة على وجود المتواتر، المتواتر اللفظي، المتواتر اللفظي الذي تواتر بلفظه وإيه ومعناه. المتواتر المعنوي، إيه معنى المتواتر المعنوي؟ هو ما اتفق رواته على رواية معنى كلي، على رواية إيه؟ معنى كلي، مع انفراد كل رواية بلفظها الخاص بها، ماشي كده؟ بلفظها الخاص بها، يعني إن في وقائع متعددة، أحداث متعددة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في أزمنة مختلفة في أماكن مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في معرض بيانه لأصحابه وتعليمه للصحابة رضى الله عليهم جميعا ذكر أمرا، هذا الأمر صار قاسما مشتركا بين هذه الوقائع على اختلاف مواضعها وعلى اختلاف أزمانها. يبقى حديث، هذا الحديث ملوش أمر محدد، ملوش أمر إيه؟ ملوش أمر محدد، زي مثلا من كذب عليه متعمدا، لا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم في معرض بيان لأمر صحابي بيستفتيه في شيء، بيستفسروا عن شيء، بيسألوا عن حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الإيه؟ يذكر هذا الحديث، وفي أثناء هذا الحديث يذكر أمر معين في مسألة تانية في مكان تاني في زمان تاني، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ويجي من خلاله إشارة إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الجملة أو إلى هذه الكلمة. فمع هذا التعدد يبقى هذا اللفظ ليس مقصود ليه؟ ليس مقصودا لذاته، مش النبي صلى الله عليه وسلم قاصد يقول ده تحديدا، ماشي كده، لكن بين هذه المناسبات قاسم مشترك واحد، وهو ايه؟ وهو هذا الايه؟ هذا المعنى. زي مثلا الاحاديث التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. بعض اهل العلم حتى من الصحابه كانس بن مالك نفى ذلك، نفي أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إليه في الدعاء. العلماء يقدموا المثبت على النافي، لأن غايته أنه روى ما علم، هو وقف حدود علمه هذا، هو ما شافش، لكن الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء أكثر من 30 واحد أو يزيد، رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الدعاء حتى يرى بياض إبطيه وكذا. إن دخل بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي يا رسول الله، فدعا ورفع يديه، دعا ورفع يديه. يبقى ما كانش المقصود إيه؟ رفع اليدين، يعني نقل رفع اليدين، مش هو ده المقصود، لكن المقصود النبي إيه؟ دعا له، والآخر أيضا في مناسبة أخرى دعا له، واقعة أخرى في زمن آخر. لما تيجي نجمع الأحاديث دي كلها حنجد ان فيها قاسم مشترك، هو ان النبي عمل ايه؟ رفع يديه في الدعاء، رفع يديه في الدعاء. يبقى ليس هذا هو المقصود بذاته بخلاف المتواتر اللفظي، لكن ده مقصود بس لايه؟ على او مذكور على سبيل الذكر في ثنايا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فبنقول فهو ان تأتي هذه الروايات بألفاظ مختلفة بحسب وقائع متعددة، ولكنها اتفقت في إفادة شيء واحد، اتفقت في إفادة شيء واحد، وهذا اللي بنسميه الذي تواتر بمعنى، الذي تواتر بمعنى. طيب مثال ذلك حاتم الطائي، مشهور عندنا بالإيه؟ بالكرم، مش كده؟ مشهور عندنا إيه؟ بالكرم. طيب أما نيجي نقول لك حاتم نزل عليه ضيف فأعطاه جملا، ماشي، ورأى مسافرا فأعطاه فرسا، ورأى مثلا محتاجا فأعطاه مالا، ماشي. يبقى أنا عندي هنا مرة أعطى فرس، مرة أعطى جمل، مرة أعطى مال، إيه القاسم المشترك أو العامل المشترك بين الروايات دي؟ الكرم بس، أنه إيه؟ أنه كريم، لكن ما اقدرش اقول دي متواتره بلفظها ودي متواتره بلفظها. فهنا القاسم المشترك ان هو ايه؟ كرم حاتم، بس كده. فهذا مثل نقرب به المعنى في مساله الايه؟ المتواتر المعنوي، المتواتر المعنوي. طيب مثال ذلك في الحديث الشريف احاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد روى هذا الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 100 من الصحابه، 100 صحابي روي النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، لكنها في وقائع مختلفة، يبقى أزمان مختلفة، وقائع مختلفة، ممكن في أماكن متعددة، فكل واقعة منها تواترت بإيه؟ لم تتواتر بلفظها، ما فيش جمع روى هذه الحادثة فقط اللي فيها رفع اليدين، لكن هنا رواها صحابي والنبي رفع يديه، ماشي. وفي رواية تانية صحابي يروي حديث تاني ملوش علاقة بالحديث الأول، وإن في النبي رفع إيه؟ رفع إيديه. وصحابي تالت وهكذا، ورابع وعاشر ومئة، كل دول تروى وقائع متعددة، القاسم المشترك فيها أو العامل المشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رفع يديه في أثناء إيه؟ في أثناء الدعاء، في أثناء الدعاء، فده بنسميه المتواتر المعنوي، المتواتر المعنوي. فالكل اتفقوا على هذا الايه، على هذا القدر، على هذا القدر، في حين ان كل حديث لم يتواتر به بلفظه، لم يتواتر بلفظه. نعم. فهذا القدر المشترك اللي هو رفع اليدين في الدعاء تواتر باعتبار المجموع، وهو مثل جيد جدا لذلك. من أمثال ذلك ما ذكره العلامة أحمد شاكر رحمه الله من المتواتر المعنوي، قال: المتواتر المعنوي عندي المتواتر العملي. يعني إيه مثلا؟ أنصبة الزكاة، أنصبة لي الزكاة، هتجد فيها حديث أو حديثين أو ثلاث أحاديث، مثلا حديث أبي بكر وكتاب الأنصبة، وحديث غيره ده طلع كذا ده طلع كذا، أمور متعددة، لكن كلها اشتركت في تحديدا من المتواتر العملي. المعنى إيه؟ إن الأمة اتفقت وتناقلت الطبقة عن الطبقة والجيل عن الجيل والأمة عن الأمة، تناقلت واتفقت على مقادير الإيه؟ على مقادير الزكاة، في نصاب الذهب قد كده، في نصاب الفضة قد كده، في نصاب الغنم قد كده، في نصاب الإبل قد كده، في نصاب البقر قد كده، إلى آخر هذه الأمور، الركاز في قد كده، وهكذا كل ده، زكاة الزروع الذي يروى بالراحة كما نقول، أو يروى بمطر على مطر على مطر الذي ينزل من السماء، بخلاف الذي يروى بمشقة وبجهد وبآلات إلى آخر. كل الأمور دي ثابتة ولا مش ثابتة؟ في حين أنت لما تيجي تنظر إلى الأحاديث التي جاءت فيها لا تجد حديث منها تواتر بلفظه، ومع ذلك الأمة تناقلت كل ده. فده بنسميه المتواتر المعنوي أو المتواتر العملي. عدد ركعات الصلاة، عدد ركعات الصلاة، الفجر 2، المغرب 3، مش عارف كل ده، ده من المتواتر أيضا العملي. وإلا لو شفت أنت الوقائع ديت مش هتجد فيها ما يصل إلى حد التواتر الإيه؟ التواتر اللفظي، التواتر اللفظي. واضح كده؟ فكل ده بنسميه التواتر العملي، توارثه الأمة عن الأمة، الجيل عن الجيل، الطبقة عن الطبقة، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحكام الجنائز، صلاة الجنازة، صلاة العيدين، كل دي مأخوذة من التواتر الإيه؟ من التواتر العملي، من التواتر العملي. لكن مش هتجد فيها حديث يتواتر بإيه؟ يتواثر بلفظه، كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى. ومن المتواتر المعنوي أيضا أحاديث إثبات عذاب القبر، فتجد مثلا في حديث أم عائشة يهودية من عجائز يهود، تدخل على أم عائشة وتقول: هل علمتي أو شعرتي أن الناس يفتنون في قبورهم؟ فتنزعج يعني أمنا عائشة حتى يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم فتخبر النبي، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا ما ترك التعوذ من إلا يعني يتعوذ من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ماشي كده، يمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة على قبرين فيسأل عن القبرين، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كثير، بلى إنه كثير، اللي كان بيمشي بالغيبة أو بين الناس، النميمة بين الناس، والتاني الذي كان لا يستبرئ أو يستتر أو يستنزه من بوله. هنا في إثبات لعذاب القبر، رغم أن دوت لم يتواتر به بلفظه، حديث عائشة لم يتواتر. فحتجد من عدد هذا، من عدد هذه الأمور، حتجد قدر مشترك، وهو إيه؟ التواتر على نقل عذاب الايه، عذاب القبر، عذاب القبر الى اخر هذه الامور. فهذا ايضا من المتواتر الايه، المعنوي. كذلك الاحاديث في عقيده رؤيه الرب تبارك وتعالى، في عقيده رؤيه الرب تبارك وتعالى عند اهل السنه، عند اهل السنه والجماعه، فتجد ان فيها احاديث لم يتواتر كل حديث بلفظه، لم يتواتر كل حديث بايه، بلفظه، لكن حتجد ان في وقائع متعدده، في مناسبات متعددة، في أزمنة مختلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رؤية الرب تبارك وتعالى للمؤمنين يوم القيامة، فده بنسميه أيضا من المتواتر المعنوي. الأحاديث التي جاءت في شأن نزول المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيضا هتجدها في وقائع متعددة، فنأخذ من كل ذا قاسم المشترك وهو المعنى الكلي نزول نزول المسيح عليه الصلاة والسلام وإلى ذلك وغير ذلك، وقس بقى على غير ذلك من الأحاديث فتجد أنها موجودة وجود وجود كثرة، كما قال الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فالحديث الذي معنا وهو حديث إنما الأعمال بالنيات هو حديث من أفراد الصحيح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا من حديث علقمة إلا عن محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يصح عن من حديث محمد بن إبراهيم التيمي إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. أما من عند يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر، ولذلك يقولون هو غريب في أوله مشهور في في آخره. اشتهر منين؟ من ناحية محمد، من ناحية يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عدد عنه عدد عدد كبير أو عدد كثير، لكن في كل طبقة من طبقات السند يروي راوي واحد، وهذا هو تعريف تعريف الفرد المطلق، تعريف الفرد الفرد المطلق أو الغريب المطلق كما قال أهل العلم والله تعالى أعلى وأعلى. قال أبو بكر البزار في مسنده: لا نعلم هذا الحديث يروى إلا عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، بهذا بهذا الإسناد فقط. أي طريق تاني، أي طريق تاني عن عمر هو طريق طريق معلول، طريق معلول لا يصح. الطريقة الوحيدة الصحيح اللي يصح فيه هذا الحديث فقط، ماشي كده؟ نعم. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أنه لم يصح مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر. قال: أطلق بعضهم على هذا الحديث اسم المتواتر، وبعضهم اسم الشهرة، وليس كذلك، وإنما هو فرد، ومن أطلق ذلك فمحمول على أنه أراد الاشتهار أو التواتر في آخر السند من عند يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الترمذي بعد أن خرج هذا الحديث: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، لا نعرفه إلا من حديث يحيى ابن سعيد الأنصاري. وقال النووي: هو حديث مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله، وليس متواترا لفقد شرط التواتر في أوله. يبقى الصحابة لم يعرف إلا عن عمر، لم يعرف إلا عن عمر، بعد خلاص لا يكون أبدا لا يكون أبدا متواترا، لا يكون أبدا متواترا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل العلم في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. أطلق الخطابي بين نفي الخلاف بين أهل العلم في أنه لا يعرف إلا بهذا إلا بهذا الإسناد، وهو كما قال بقيدين بشرطين. أولهما الصحة، أولهما الصحة، لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم ابن مندة رحمة الله عليهما وغيرهم. واضح كده؟ يبقى دلوقتي نقول أنه لا يصح إلا منين؟ إلا من هذا الطريق، لكن في طرق تانية أو في طرق تانية لكنها كلها كلها معلولة، كلها معلولة. الأمر الثاني سياق هذا الحديث، السياق، لأنه ورد في معناه عدة أحاديث، عدة عدة أحاديث، يعني إذن هذا الحديث له له شواهد من ناحية المعنى، من ناحية من ناحية المعنى، ودي تخدم في مسألة مهمة جدا وهي المسألة المتقدمة إن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة له له أفراد. يبقى فرق بين الثقة الثبت المتقن الإمام الذي قد ينفرد بحيث أنه إذا انفرد يتحمل تفرده، يتحمل يتحمل تفرده، إذا انفرد بحديث هو ثقة متقن ثبت يبقى ده في الحالة دي يتحمل مثل هذا التفرد، زي الزهري مثلا عنده نحو 70 حديثا لا يشاركهم فيه غيره. واضح كده؟ فهنا يتحمل أو يتحملش؟ يتحمل، لكن في ثقة له أفراد في بعض الكلام مثلا في جهة ضبطه أو جهة أو جهة حفظه، فهنا يبقى محتاج إذا انفرد إلى معضدات، إلى معضدات. المعضدات دي ممكن تكون مش لازم تكون باللفظ، لكن ممكن تكون بالإيه بالمعنى. فمن هذا الحديث بقى لما تيجي تنظر أدلة الكتاب والسنة متوافرة على أن الله لا يقبل إلا ليه من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا يقبل من العمل إلا ما كان ما أمروا إلا ليعبدوا الله. شفت المسألة بقى؟ يبقى أدي دليله غير كده كتير في أدلة الكتاب. من أدلة السنة حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يبعثون على نياتهم، يبعثون على ايه؟ على نياتهم. يبقى في نيه ولا فيش نيه؟ يبقى ده شاهد ولا مش شاهد؟ شاهد. وحديث ام سلمة ايضا رضي الله تبارك وتعالى عنها في الجيش الذي يخرج يريد غزو الايه؟ غزو الكعبة، ماشي. طيب وحديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وايه؟ ونية. يبقى دل على ايه؟ على النية. طيب حديث ابي موسى الاشعري من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يبقى نية ولا مش نية؟ يبقى دوت نية. ايضا حديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته. الحديث اللي فاتت دي كلها احاديث صحيحة متفق عليها. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في مسنده. حديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين وهو ضعيف بسند ضعيف، يعني لضعف عبد الله بن لهيعة، لضعف عبد الله بن لهيعة رحمه الله تبارك وتعالى. ابن لهيعة في يعني كلام إذا كان الذي يروي عنه القدامى الكبار يعتمد يعتمد، لكن إذا روى عنه المتأخرون لا. حديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين أخرجه أحمد في المسند وهو إيه؟ بسند ضعيف لأجل عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة ورأيت مثلا يروي عنه ابن المبارك وأمثاله مثلا فيعتمد كالليث بن سعد أو غيره يعتمد. هذا اللي دول من قدام إيه؟ من قدام أصحابي الذين رووا عنه رحمه الله. ومن ذلك حديث عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. يبقى برضو أثبتت أثبتت النية. هذا الحديث عند أحمد وعند النسائي وهو حديث حسن لغيره وإن كان إسناده ضعيف لأجل يحيى بن الوليد بن عبادة فهو مقبول لم يروي عنه غير جبلة ابن عطية إلى غير ذلك مما يتعثر حصره فيعرف أو يعلم بهذا التقرير. زعم أو غلط من زعم أن حديث الأعمال بالنيات حديث عمر أنه من المتواتر اللفظي، إلا إن حملناه على المتواتر المعنوي فعندئذ يجوز. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ورب العلم إليه أسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الفوائد في لقائنا القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.